بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا زهير بن حرب وعلي بن حجر، واللفظ لزهير قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة قال: كنا عند جابر بن عبد الله فقال: يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك. ثم قال: يوشك أهل الشأم أن لا يجبى إليهم دينار ولا مدي. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل الروم. ثم سكت هنية ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحفي المال حثيا لا يعده عددا قال: قلت لأبي نضرة وأبي العلاء: أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لا. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا لا يعده عددا. وفي رواية ابن حجر: يحثي المال. عن أبي نضرة عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده. قول يوشك أن لا يجيهم قفيز، قفيز هو مكيال عند أهل العراق، وكذا مدي مكيال عند أهل الشام. فسوف يسيطر، معنى الحديث أنه يسيطر البلاد العجم على ما حول هذه البلاد التي كان يجمع الخراج إليها من ما حولها من الأرض، فيسيطر عليها العجم والروم ويمنعون وصول الخراج إلى أهل الإسلام منها. وقد سبق بيان هذا الحديث، وأنه أيضا يدل على أن هذه البلاد سوف تحتل من قبل الكفار من الروم وغيرهم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث من معجزات النبوة الظاهرة، أنه يدل أولا على أن هذه البلاد، والحديث اللي هو سبق الحديث أبي هريرة: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشأم مديها ودينارها، ومنعت مصر دبها ودينارها، وعدتم من حيث ولأتم. يبقى ده اللي هي البلاد نفسها دي ستمنع. الحديث الذي يوشك ألا يجبى إليهم، يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم، دي البلاد الإيه؟ المحيطة بهم، تمنع الخراج لسيطرة العجم والروم على ما حول العراق والشام، وبعد كده تحتل هي نفسها، تمنع الخراج والجزية عن جزيرة العرب وغيرها، أو عن عواصم الإسلام والخلافة الإسلامية. وهذا دليل على أن هذه البلاد سوف تحتل كما ذكرنا، وقد وقع أولا احتلال ما حولها من أزمنة طويلة، ثم احتلت هذه البلاد نفسها، وهذا كله بسبب التقصير في طاعة الله وانتشار المنكرات. وقد قال سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا الأمر يدل أولا على أن هذه البلاد أولا ستفتح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا قبل أن تفتح العراق، وقبل أن تفتح الشام، وقبل أن تفتح مصر. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأنها هي وما حولها سيفتحون. فلما ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن ما حولها سيحتل، ثم هذه البلاد نفسها تحتل، ويمنعون الخراج والجزية التي كانوا يؤدونها إلى أهل الإسلام. قوله يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال، قوله صلى الله عليه وسلم ولا يعده عددا، قال أهل اللغة: يقال حثيت أحثي حثيا، وحثوت أحثو حثوا، لغتان. وقد جاءت اللغتان في هذا الحديث، وجاء مصدر الثانية على فعل الأولى وهو جائز بالثاء. يقول يحثوه يحثو حثيا، مع أن هو المعتدي بقى يحثو إيه؟ حثوا. يقول جاء مصدر الثانية على فعل الأولى جائز من باب قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا. هو أنبت مصدرها إيه؟ إنباتا. نبت نبات نباتا، فهذا بمعنى. والحثو هو الحفن باليدين، ملء اليدين. وهذا الحثو الذي يفعله هذا الخليفة يكون لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه. وهذا يدل على أنه في آخر الزمان خلافة، ولو كره الكافرون والمنافقون والفاسقون والظالمون والليبراليون والعلمانيون وغيرهم. لأن النص يقول سيكون في آخر أمتي خليفة، سيكون في آخر الزمان خليفة، وليس هو عمر بن عبد العزيز، مع أن عهد عمر أوسع العهود. عمر رضي الله تعالى عنه دولته أولا كان خليفة ولم يكن ملكا. عمر بن العزيز رضي الله عنه خلافته خلافة بخلاف عامة ملك بني أمية أو فترة بني أمية، فإنها كانت إيه؟ ملكا. لكن علشان الحال طبعا، هو الفرق بين الخلافة والملك إيه؟ حال الحكم وطريقة إدارة الدولة. نعم، فالأمر إنما يسمى خلافة على سبيل المدح والثناء. وإلا فالحسن بن علي كان ابن علي، وكانت فترته فترة خلافة رغم وجود الفتن، لأن طريقة إدارة البلاد وطريقة الحكم فيها بشرع الله عز وجل والعدل والقسط وعدم التجبر، أن الملك بقى فيه نوع من القهر للناس وإلزامهم بأوامر معينة. لكن وقد يكون ملكا عادلا، وقد يكون ملكا جبريا، وقد يكون ملكا عاضا عضود يعض الناس عليه ولا يعني يتركونه ويتنفسون عليه، أو يكون ملكا جبريا وهو أسوأ أنواع الملك الذي فيه قهر الشعوب والأمم وإذلالهم والتسلط عليهم في أنفسهم يعني أعراضهم وأموالهم. معاوية ملك عادل، وما بعده ملك عاض، ثم الحكام المفسدون كالحجاج وحكام بني عباس الظلمة كانوا، وما أسوأ من ذلك من المبتدعين الضلال الذين ملكهم جبري، الذي شمل ملك الباطنية والقرامطة. هؤلاء المجرمون تلاقي ملك الفاطميين كان ايه؟ ممنوع اكل الملوخيه، ممنوع العمل بالنهار ويجوز العمل بالليل. ايه ده الا الجبر فعلا. إيه ليس هناك إيه أي مصلحة، وإنما هي مجرد تحكم في البشر. يقال أن الحاكم بأمر الله كان يأمر عندما يذكر اسمه في الدعاء له في الخطبة في كل البلاد أن يقوم الناس جميعا، أول ما يذكر اسمه الناس كلها تقف بما في ذلك الحرمين الشريفين، وأما أهل مصر فيسجدون. ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، كانت مأساة عظيمة جدا، والحمد لله قتله الله عز وجل مهما أتوه، ذهب إلى رحلة صيد ولم يرجع. وصل الأمر أن البعض كان يؤلهه فعلا من الدروز، يؤلهونه إلى الآن. وكذلك عهود الظلم الفاسدة من عهود الأعوان الاستعمار الذي بعد رحيل الاستعمار مما ينتسب إلى الأمة، أمثال المبارك والقذافي والأسد، يعني ملك جبر رهيب على الناس، تحكم في البشر لم يرد مثله. ثم تكون خلافة، خلافة بإذن الله تبارك وتعالى في آخر الزمان. لا يلزم أن يكون هو المهدي، المهم أن يكون هو خليفة. فبل الظاهر أن الخلافة عائدة قبل المهدي، في بعض طرق حديث المهدي يكون اختلاف عند موت خليفة. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار والنضر بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية. في الرواية الأخرى أخبرني من هو خير مني قول أبي سعيد أبو قتادة. وفي حديث خالد ابن الحارث قال أراه يعني أبا قتادة. وفي حديث خالد يقول ويس أو يقول يا ويس ابن سمية. حدثني محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عقبة بن مكرم العمي وأبو بكر بن نافع وأبو بكر بن نافع قال عقبة حدثنا وقال أبو بكر أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت خالدا يحدث عن سعيد بن أبي الحسن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية. عن سعيد بن أبي الحسن والحسن عن أمهما عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لمثله. عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية. ويس أو يا ويس في رواية قال لعمار تقتلك الفئة الباغية. قال أما الرواية الأولى فهي بؤس بن سمية. البؤس والبأساء المكروه والشدة، المعنى يا بؤس بن سمية ما أشده وأعظمه. إن لله وإنا إليه راجعون. لا ده ترحم، خصوصا أنه ذكره بإيه بأمه. أولا أمه لها فضيلة وسبق في الإسلام في الشهادة، وهو مقتول كذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شهيد. نعم وطلحة شهيد والزبير شهيد. هذا إذا كانوا الفئة الباغية الذين تركوها تركوا القتال و لحقهم بعض أهل الفساد فقتلوهم شهداء، يبقى إيه؟ يبقى بالأولى من كان في فئة المحقة. الرواية الثانية ويس بن سمية، وفي البخاري ويح بن سمية. يقول كلمة ترحم ويس تصغيرها أقل منها في ذلك. قال الهروي ويح يقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، غير ويل، ويل بقى هلاك، لكن من وقع في هلكة لا يستحقها فيترحم بها عليه ويرثى له، وويل لمن يستحقها. وقال الفراء ويح وويس معنى ويل، وعن علي رضي الله عنه ويح باب رحمة وويل باب عذاب. وقال ويح كلمة زجر أشرف على هلكة، وويل لمن وقع فيها. كلمة لا يستحقها معناه من عمل الناس، ليس حقا أن يقتل، هذا باطل أن يقتل، ظلم أن يقتل، وليس أنه لا يستحقها بمعنى اعتراض على قدر الله عز وجل، هذا إنما هو أمر قد وقع من الناس، وقدر الله عز وجل فيه الحكمة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس بعضهم يظلم، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وهذا التقدير لعمار رفع الله عز وجل به منزلته وأجره، وأظهر به من المحق المصيب ممن المخطئ المخالف. قال العلماء هذا الحديث حجة ظاهرة في أن علي رضي الله عنه كان محقا مصيبا، والطائفة الأخرى بغاة لكنهم مجتهدون فلا إثم عليهم، لذلك كما قدمنا في مواضع منها هذا الباب، لا إثم على من كان مجتهدا، هذا حكم الطائفة بأسرها، لكن من كان منهم من أهل الفتنة ومن كان منهم غير مجتهد ولا متبعا لمجتهد بل كان يريد الدنيا، ولا شك أن هذا من الأمور التي وقد قال ويح ابن سمية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، في روايات صحيحة في ذلك، وهذا دليل على أن هناك ممن كان في الطائفة الباغية من يعلم الحق ومع ذلك يقاتله ويعرض عنه من أجل الدنيا، ومنهم من كان مجتهدا، كما أن أهل الحق ليسوا جميعا عدولا، بل إذا كان هناك في دولة النبي صلى الله عليه وسلم من كان منافقا نزلت فيه الآيات الكثيرة التي تفضحه، فهل يتصور أن كل عسكر علي رضي الله عنه كانوا على الجادة؟ بل كان فيهم أيضا منافقون وظلماء ومن يريدون الدنيا، فكان هناك في الحقيقة في العسكرين من أشعلوا الفتنة، والصحابة رضي الله عنهم مجتهدون، فنحن نعرف قدر الصحابة ومنزلتهم، وإن كنا لنقول بعصمتهم لا من الصغائر ولا من الكبائر، ولو ثبت شيء من ذلك عن بعضهم لكان له من السبق والجهاد وحسن العمل في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يغمر هذه المساوئ، فكيف إذا كان الأمر لم يثبت وإنما الذي ثبت هو موضع اجتهاد؟ لكن وصف البغي ثابت على من خالف عليا. ابن عباس كان مع علي رضي الله تعالى عنه ثم أداه اجتهاده، خصوصا أن عليا كان لا يأخذ برأيه في بعض الأمور، أن يعني يذهب إلى مكة في آخر الأمر، والله أعلم. طلحة والزبير ترك القتال. الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم كان على أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد، فقال أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. كل من هؤلاء إما شهداء وإما صديقون، وهو أعلى من الشهادة. ومن ترك القتال لم يجوز قتله، فلا يجوز الإجهاز على جريح ولا اتباع المدبر ولا قتل الأسير إذا لم يكن له فئة، وخصوصا أن هذا الحال بل الظاهر إذا لم يكن فئة باتفاق، والراجح أنه حتى لو كانت له فئة، لأن علي رضي الله عنه ماذا بذلك في وقعة الجبل، وقد كان معاوية في الشام ما زال معارضا وما زال معاونا لأهل الجبل، ومع ذلك نادى علي رضي الله عنه بذلك. كانت الأول وقعة الجبل معاوية لم يشترك فيها، وقعة صفين هي التي قتل فيها عمار رضي الله تعالى عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذي قتل أثناء القتال وهو باغ لا يوصف بالشهادة، إنما ولو كان لما يغفر له خطأه، هو مخطئ وباغي وبعيد عن أمر الله، فكيف يقال أنه شهيد وهو خارج أمر الله؟ وقال الله عز وجل حتى تفيئ إلى أمر الله، إذن هي خارجة عن طاعة الله، ولو كان معاوية، ولكن هذا باجتهاد، فيمنع التفسيق والتبديع والتضليل، بل يمنع الإثم ويقال هذا أخطأ. وهذا هو الصحيح، خلافا لمن ذهب إلى أن الراجح التوقف. هذا الحديث نص في الباب في أن أهل العراق مع علي رضي الله عنه هم المصيبون، وأن معاوية رضي الله عنه هو ليه الباغي. الفئة الأخرى، وشوفوا أدب الإمام النووي لما قال علي مصيب والطائفة الأخرى أبو غاه، عشان ما يجيبش اللي أنا قلت عنه، بس أنا بقوله للتعريف. خلافا للشيخ الإسلام التيمية الذي يرجح مذهب المعتزلين من الصحابة رضي الله عنهم، يقول هذا قتال ليس مأمورا به. هذا الحديث نص في أنه كان قتالا مأمورا به. لماذا؟ لأن الله قال فقاتلوا التي تبغي، فكيف نقول لم يكن مأمورا به؟ طب كيف كان مأمورا به وقد تركه الحسن؟ لأن المفاسد قد زادت جدا، الأمر مردود إلى أن هذا المأمور به إذا زادت مصلحته فهو لا شك هو المشروع الواجب، وإذا زادت مفسدته لم يكن مأمورا به. فالذي فعله علي رضي الله عنه كان مأمورا به بنص هذا الحديث، لكن بعد مقتله رضي الله تعالى عنه وكثرة الخلافات وازدياد الشقة ووجود المصلحة في الاجتماع، مع أن الحسن لا شك أنه أفضل من معاوية، فضل الحسن رضي الله عنه فضائل متعددة، ويكفي أنه كان خليفة ومعاوية رضي الله عنه مالك بنص الحديث، وكما ذكرنا مشهود له بالجنة الحسن رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ومع هذا فكان بوجود مفسدة في القتال كان الصلح أولى ولو بتنازل الحسن رضي الله عنه، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالصلح أولا، وتمكن الحسن من الصلح بالتنازل، فكان هذا هو الخير الحمد لله. فاجتمعت الكلمة من حسن رضي الله عنه. قال وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله، هي عدة معجزات، منها أن عمارا يموت قتيلا، وأنه يقتله مسلمون، وأنهم بغاة، وأن الصحابة يقاتلون أو يتقاتلون، وأنهم يكونون فرقتين باغية وغيرها، وكل هذا قد وقع مثل فلق الصبح صلى الله وسلم على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لم يزل ظاهرا النبي عليه الصلاة والسلام. لما بلغ معاوية رضي الله تعالى عنه ذلك وقد ثبت لديه هذا الأمر وصل حديث أم سلمة فقال قتله الذين أخرجوا. تأول حتى هذا الحديث تأوله قالت قتله. فلما بلغ عليا قولة معاوية قال سبحان الله نحن إذا قتلنا حمزة. يعني على هذه الطريقة في التأويل. لكن هذا يدلك على أن هذه المسائل إذا وقعت اختلف الناس فيها اختلافا عجيبا وواسعا مع معرفة فضل كل منهم وقد وصل أمره إلى قتال سفك دم أفاضل وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأمور السياسة كثيرا ما تختلف بها وجهة النظر وهذا الذي وقع بين الصحابة والأمر لله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. إذا تجنب الإنسان البغي وإذا تجنب العدوان وبذل جهده مخلصا لوجه الله صادقا مع الله عز وجل لا يبغي الرياء والسمعة فهو مأجور بإذن الله ناج عند الله سبحانه وتعالى. الخطر في هذه الأمور إرادة الدنيا والبغي والعدوان تجاوز الحدود في حقوق الخلق. يقال أن بعد مقتل عمار في صفين لم يبق أحد من أهل بدر إلا كان مع علي رضي الله عنه وأكثر الصحابة لحقوا بعلي رضي الله تعالى عنه بعد مقتل عمار لمعرفتهم بهذا الحديث. ولكن قدر الله عز وجل أن الخوارج يقتلون علي رضي الله عنه وما أدركوا معاوية ولا عمرو بن العاص فوقع ما وقع وله الحمد سبحانه وتعالى وإنا لله وإنا إليه راجعون. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن الحسن عن هذا انتهينا منه. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شعب عن أبي التياح قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. المراد بهذا الحي في رواية البخاري هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش. أغيلمة يعني تصغير إيه جمع غنم مصغرة تصغير غلمان وغيلمة. هذه الرواية تبين أن المراد برواية مسلم طائفة من قريش. سبحان الله هذا الذي وقع على رأس الستين التي كان يتعوذ منها أبو هريرة رضي الله عنه يقول أعوذ بالله من إمرة الصبيان ورأس الستين. رأس سنة ستين يعني إمرة الصبيان اللي هي ما وقع بداية من عهد يزيد. وهذا الهلاك الذي وقع في وقعة الحرة كان قتلا ذريعا للصحابة رضي الله عنهم والتابعين. قتل عدد كبير من الصحابة في وقعة الحرة لما خلعوا يزيد بن معاوية وأرسل عليهم مسرف ابن عقبة المسمى بمسلم لكن قال هو مسرف وأهلكه الله بعد استباحته للمدينة في عهد يزيد بأيام وأهلك يزيدا أهلك يزيد بعده بأسابيع لما فعلوه بأهل المدينة. كانت وقعة فظيعة بعد خلعهم ليزيد. هذا ما يقول هذا الحديث من المعرضات وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم. لا

كسرى، والكسرى مزقها فمزق الله ملكه، وأما قيصر فحفظها وما زالت موجودة. الله أعلم وأعلم. الرسالة دي موجودة في بعض متاحف أوروبا. لا، ملك قيصر انتهى فعلا بفتح قسطنطينية بزوال الدولة الرومانية، يعني البيزنطية اللي هي الرومانية الشرقية بقى. تنين الفرنجة، وكان الروم يطلق على كل هؤلاء. أوروبا كلها يعني سواء كانوا اللي هم سكان يعني بلاد غرب آسيا، غرب آسيا وتركيا وأمثالها إنهم كانوا فيها، ووسط أوروبا وكذلك غرب أوروبا كلهم في روم، لكن يطلق على الروم والشرقيين للدولة البيزنطية، والفرنجة على الأوروبيين الغربيين. كسرى وكسرى لغتان، لتنفقن كنوزهما وفي رواية تقسمن كنوزهما في سبيل الله، وفي رواية كنزا لكسرى، كنز آل كسرى، وفي رواية كنزا لكسرى، وصيح كنز آل كسرى الذي في الأبيض، يعني في القصر الأبيض أو قصوره ودوره البيت. من المعجزات الظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا قبل أن يكون للمسلمين تصور ولا حتى أحلام، إنما كانت الحيرة بالنسبة لهم، وهي مملكة تابعة لملك الفرس، يعني كانت أمرا يضرب به المثل في الرخاء والسعة والملك. فلذلك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لتفتحن كنوز كسرى ولتنفقن في سبيل الله، فقال كسرى بن هرمز، فقال كسرى بن هرمز كان غير، فقلت في نفسي عدي بيقول فأين ذعار طي الذين سعروا البلاد، ده كانوا مش عارفين يقاوموا قطاع الطرق، فما يغلبوا دولة الفرس زي بالظبط كده، يعني مجموعة صغيرة تهزم أمريكا والاتحاد ولا روسيا مثلا. يا رب انصرنا، يا رب إنك على كل شيء قدير. بركة دعوة الإسلام والخير الذي فيها، وهو سبحانه وتعالى يدبر أمر الإسلام والمسلمين بما لا يحيطون به. الخلافات الداخلية في بلاد الفرس أدت إلى اضمحلال أمرهم بالكلية بعد ما كان انتصارهم على الروم منبئا فيما يبدو للناس بملك هائل عظيم. غلبت الروم وهم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فالأول إن هو كان في هذا التوقيت إن هو ملك الفرس كان ملكا موطدا، بدأت بهزيمتهم أمام الروم، ثم اختلافات داخلية أدت إلى انحلال الدولة، ثم ظهور قوة المسلمين حتى فتحوا هذه البلاد بحمد الله تبارك وتعالى. قصة سراقة فيها بشارة في بفتح كسرى أيضا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور وهو ابن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور لا أعلمه إلا قال الذي في البحر، ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوا فيغنموا، فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءه الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. قال القاضي هكذا هو في جميع أصول صحيح مسلم من بني إسحاق. قال بعضهم المعروف المحفوظ من بني إسماعيل، وهذا الذي يدل عليه الحديث وسياقه، لأنه إنما أراد العرب وهذه المدينة هي القسطنطينية، وربما كانت بعض دول إيطاليا لأنها المعروفة بأنها جانب منها في البر وجانب منها في البحر أكثر من قسطنطينية. قسطنطينية على الساحل، ويمكن أن ينطبق عليها ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي المدينتين تفتح أولا، رومية أم قسطنطينية، فقال مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. ولكن هذا هو الفتح الثاني لها إن كانت هي المقصودة المذكور في هذا الحديث. والروايات من بني إسماعيل مروية في المخرجات على صحيح مسلم، في بعض المستخرجات على صحيح مسلم بني إسماعيل، وهذا هو الصحيح. وهناك من جمع لأنه يمكن أن يكون في جيش المسلمين من بني إسحاق، يعني ممن أسلم من يهود، لكن الصحيح الأول أن المخرج حديث واحد. هذا من الحديث التي وقع فيها خطأ في صحيح مسلم، عرف من الروايات الأخرى، وهو في كلمة واحدة اللي هي بني إسحاق هي كلمة بني إسماعيل. كما سبق أن ذكرنا أن قسطنطينية تفتح مرة ثانية تحتاج إلى فتح ثان قبيل ظهور الدجال، أن الحديث يقول إن الدجال قد خرج. الصريخ ده صادق ولا غير صادق؟ غير صادق، لكن إذا رجعوا إلى الشام خرج، يعني هو قبيل الدجال كما في الرواية الأخرى، الحديث الآخر أقصد. سبق الحديث قال هو حديث يسير الجابر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال فبينما هم كذلك لما اللي هو حديث يعود ثلث يقتل ثلث خير الشهداء ويرجع لو حديث الشرطة، شرطة اشتتم ثم شرطة للموت ثلاثة أيام. قال فإذا كان اليوم الرابع، يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون، فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها أو إما قال لم يرى مثلها الحديث، حتى فأتعد بنو الأب كانوا مئة فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم. فبينما هم كذلك إذ سمعوا بأس وأكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ضراريهم فيرفضون ما في أيديهم. الحديث الذي عنيته حديث أبي هريرة اللي هو ينهزم ثلث ويقتل ثلث ويفتتح ثلث، لا يفتنون أبدا فافتتحون قسطنطينية، فبينهم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل، فإذا جاء الشأم خرج. هذا يوضح المقصود والله أعلم. فهذا ليس في الفتح الأول لقسطنطينية الذي وقع سنة في القرن التاسع الهجري سنة 850 أو نحوها، وقد وقع الفتح فيها بالقتال وليس بالتكبير. لا، التهليل والتكبير يكون فتح المدينة في آخر الزمان، والله أعلم. مش مهمية يعني؟ ما تكون مدينة تانية، أصلا هم بعد هزيمة الروم، هذه الهزيمة العظيمة، هتكون بلاد الروم كلها إيه؟ مفتوحة. 960 ألف مقاتل. البندقية وروما والميدان كلها خلجان، كل مدن تانية مدن كتيرة جدا، منها جوانبها في البحر وشوارعها عبارة عن إيه؟ عبارة عن أنهار وخلجان بحرية. فمدن ده بعد مقتل هذا العدد الكبير جدا سوف تكون البلاد مفتوحة للمسلمين. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتل. في الرواية الأخرى هذا يهودي ورائي. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقتتلون أنتم ويهود حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتل. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. الغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس، وهناك يكون قتل الدجال واليهود. قال أبو حنيفة الدينوري إذا عظمت العوسجة صارت غرقدة. هذا الحديث يدل على بقاء الصراع مع اليهود وفي الشام إلى ظهور الدجال إلى آخر الزمان. الإنسان يتأمل ما جرى لليهود مع قلة عددهم وكيف بقي اليهود أصلا، هذا من المعجزات. يعني الرسول أخبر أنهم باقون إلى قبيل الساعة، لكن اللي تعرضوا له كان من الممكن أنهم لبادة خالص. صحيح والله، لكن ده دليل على أن إحنا المعركة هتفضل مستمرة، الصراع مع اليهود لن ينقطع. وكذب من قال عن حرب 73 أنها آخر المعارك، ده مستحيل. آخر المعارك معك أنت ماشي، هو مات وخلاص استرحل مما قال ومن شره. لكن الذي يعني دلت عليه الأحاديث أنهم باقون لزمن الدجال، يتبع الدجال 70,000 عليهم الطيارسة. وقد قال في حديث أبي سعيد مع ابن صياد قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهودي؟ فالدجال يهودي أصلا وأتباعه يهود. والمعركة الفاصلة في الشام، إن الغرقد من الشجر الذي في بيت المقدس، والشجر المعروف ببيت المقدس لا موجود أساسا، شجر الغرقد موجود. اللي بيقولوا إن هم بيزرعوه دي أنا معرفهاش، لكن يعني شجر اليهود الغرقدة هو شجر ربما يحبونه وهو لا يتكلم عن اختنائهم وراءه، أما كل الأشجار الأخرى والأحجار فينطقها الله سبحانه وتعالى كرامة للمسلمين وبغضا لليهود المجرمين. فسبحان الله رب العالمين، وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الحاجة العجيبة أن المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد تفرقوا عن بيت المقدس وفضلوا متفرقين 2000 سنة تقريبا، 1400 سنة، بل هم من قبلها أصلا، يعني قبل البعثة النبوية بمدة وقد تفرق اليهود عن بيت المقدس. إيه اللي جمعهم دلوقتي؟ دولة إسرائيل. فسبحان الله إن هو وارد طبعا يحصل تفرق تاني واجتماع تاني، لكن اجتماع اليهود في بيت المقدس ضروري قبل نهاية الدنيا. هم ايه؟ اليهود الديانة، اليهود الموجودون حاليا مجددين نسلهم او غير نسلهم، هم يهود. كتبهم فيها شيء من الصدق؟ اه فيها شيء من الصدق، فيها لا اله الا الله هل معنى فيها صدق انها كلها صادقه؟ لا، وفيها كلام، وفيها كذب طبعا، وفيها شرك، وفيها توحيد. كتبهم فيها حق وفيها باطل. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا أبو الأحوص حاء، وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة كذابين. زاد في حديث أبي الأحوص وأنا فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. في الرواية الأخرى عن جابر بن سمرة قال فاحذروهم، إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن منصور قال إسحاق أخبرنا، وقال زهير حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. في الآية الأخرى حتى ينبعث، المقصود بهذا البعث القدري الكوني، بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد. قال ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. هذا إرسال قدري كوني كإرسال المطر ونحو ذلك، إرسال الصواعق. معنى يبعث يخرج الدجال من الدجل وهو التمويه. وقد قيل غير ذلك، وقد وجد من هؤلاء خلق كثيرون في الأعصار وأهلكهم الله تعالى وقلع آثرهم، وكذلك فعلوا لمن بقي منهم. المسيح عند كل أهل العلم بالحاء، المسيح الدجال وليس بالخاء كما يظن البعض.